التعليم الذاتي وطفرة التعليم العالية القادمة. تأليف أنيا كامينتنز، بصوت أمير خطيب. التعليم الجامعي حق من حقوق الإنسان. يرغب معظم طلاب السنة النهائية بالمدارس الثانوية في استكمال دراستهم الجامعية. تلك هي الحقيقة التي تثبت صحتها على مر التاريخ، رغم الاعتقاد الشائع أن التعليم العالي لا يناسب سوى الصفوة والمثقفين. ازداد الطلب على الالتحاق بالجامعات منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبح بمثابة أولى الخطوات باتجاه تحسين مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة. كما أصبح التحاق الأبناء بالجامعات أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى الآباء إلى تحقيقها. الإيمان بأهمية التعليم العالي هو قلب الحداثة، فله الفضل في تطوير الإنسان والحفاظ على الثقافة وتحقيق التقدم الاقتصادي والتطور التكنولوجي وتحقيق المساواة الاجتماعية ومعالجة العديد من القضايا، وإن كان لازال بحاجة إلى مواكبة بعض احتياجاتنا. فوفقاً للكتاب الإنجليزي H.G. ويلز، هناك سباق بين العلم والكوارث، أيهما يسبق الآخر ليرسم التاريخ الإنساني. يطالب الجميع الآن بإتاحة التعليم العالي كحق من حقوق الإنسان ووسيلة تحقق له الأمان المادي. ففي عام 1900 التحق حوالي 500,000 طالب بالجامعات على مستوى العالم، وفي مطلع القرن 21 زاد عدد الملتحقين بالجامعات إلى 100,000,000 طالب. ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة اليونسكو عام 2009، بلغ عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد في تلك الفترة 150,000,000 طالب، أي أن عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي زاد بنسبة 53% في أقل من 100 عام. يمثل هذا العدد أكثر من 25% ممن بلغوا سن الالتحاق بالجامعة على مستوى العالم. وقد ظهرت هذه الطفرة حتى في أفقر البلدان وأكثرها معاناة من الحروب. ففي جنوب الصحراء الكبرى التي تعد أفقر مناطق العالم، بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي 50%، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، كما أنها تقارب النسبة التي حققتها الولايات المتحدة في العشرينات. وقد توصلت اليونسكو إلى أنه لا توجد وسيلة يمكن التوصل إليها لبناء عدد كاف من الجامعات الحكومية خلال العقدين التاليين، مما يجعل طلاب المدارس على مستوى العالم في حيرة بين تكاليف التعليم الجامعي المرتفعة ورغبتهم المتزايدة في الالتحاق به. كيف توصلنا إلى تلك الفكرة؟ التعليم الجامعي قديماً. اهتمت الكليات القديمة ذات الطراز الإنجليزي بالبرامج الدراسية التمهيدية التي تعتمد على الحياة في الريف، أما الجامعات الألمانية فكانت بمثابة مجتمع حضري يتحلى بالمرونة ويتسم طلابه بالاستقلالية. وقد جمعت تلك الجامعات بين البحوث والدراسات، ومنحت الطلاب الذين درسوا فيها لعدة أعوام شهادات متقدمة، كما وفرت مناخاً أكاديمياً ملائماً للطلبة والأساتذة. أما أمريكا فقد ابتكرت في القرن 19 ما أطلق عليه مؤرخ جامعة كنتاكي جون أرثلين النموذج الهجين، لكونه يحمل صفات من النموذجين. فقد قدمت برامج داخلية للفنون الحرة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى برامج للدراسات العليا متخصصة في العلوم والفنون، فضلاً عن برامج التربية والقانون والطب والهندسة التي تصدرت قائمة برامجها. وفي الوقت الحاضر تقدم الجامعات الحديثة مجموعة من المنح الخاصة، كما تحرص على اختيار رؤساء كفاء وتهتم ببناء قاعات محاضرات على أحدث مستوى، كما توفر تلك الجامعات معامل متكاملة وعدداً كبيراً من المكتبات والمراصد الفلكية. فقد قام أثرياء العصر الذهبي بتمويلها رغم أنهم من المتعلمين تعليماً ذاتياً، فتطورت لتشهد إقبالاً كبيراً للمرة الأولى في القرن 19. وعلى غير المتوقع تطورت ممارسة الرياضة التي قابل بها رؤساء الجامعات على مضض لتصبح أكثر ما يربط العامة بالجامعة ويحببها إلى قلوبهم. كما بنى معجبو الفرق الرياضية الجامعية ملاعب رياضية ضخمة داخل الجامعات. ورغم أن الجامعات لم تؤثر سوى على حياة نسبة ضعيفة من المواطنين، طمح أبناء الطبقة الوسطى في إلحاق أبنائهم بها في مطلع القرن العشرين، فقد تعزز لديهم الإيمان بالتعليم الجامعي نظراً إلى التأثير المتزايد للمؤسسات التعليمية الكبرى على المواطنين. وكان منتصف القرن العشرين فترة ازدهار التعليم، فقد كرست الشركات الكبرى والمؤسسات غير الربحية والإدارات الحكومية نفسها لخدمة التعليم، فاشتملت الجامعات على سمات من تلك المؤسسات. أدت نزعة التفاؤل التي طغت على فترة الستينات إلى التزام الممولين بدفع الضرائب بصورة غير مسبوقة، لأن أموالهم كانت تذهب إلى دعم الجامعات وتوفير فرص تعليم لهذا الجيل الذي أقبل بشدة على التعليم الجامعي سعياً إلى المنافسة العالمية لبناء نظام اقتصادي جديد قائم على التقدم المعرفي. وقد أصبح المؤهل العالمي في تلك الفترة جواز المرور إلى الطبقة الوسطى رغم ما يعانيه من قصور في ظل الأزمة الحالية. ولكن تعرض التعليم العالي خلال الفترة الماضية إلى التدهور بصورة تدريجية، فإن كان الجانب المشرق هو ازدياد نسبة الالتحاق بالجامعات بصورة مستمرة سواء من خريجي المدارس الثانوية أو غيرهم، فالجانب المظلم أنه على الرغم من ازدياد الفوائد الاقتصادية للتعليم الجامعي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض عدد الخريجين وانخفاض رواتب الموظفين ذوي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة انخفاضاً كبيراً، فقد انخفضت نسبة خريجي المدارس الثانوية لتصل إلى أضعف مستوياتها في السبعينات. سياسة الإغراق هل تجدي؟ إذا استطاع بلد ما العثور على وسيلة تمكنه من مضاعفة عدد خريجي الجامعات خلال العقد القادم، وسوف يغرق سوق العمل بالخريجين الجدد الذين يتنافسون بعضهم مع بعض، كما ستنخفض رواتبهم كما حدث في النصف الأول من القرن العشرين. فعلى الرغم من ثبات الطلب على خريجي الجامعات على مدى قرن من الزمان، لا يوجد ضمان لاستمرار هذا الوضع في المستقبل. ولعل أحد الأسباب أن التكنولوجيا الحديثة تعرض مختلف الوظائف للخطر، فقد أسفر التقدم التكنولوجي في الصناعة فيما سبق عن استبدال الآلات بالعمال منخفضي الأجور، فكيف يكون الحال إذن مع التكنولوجيا المتقدمة والاتصال العالمي سريع الوتيرة؟ كلما زادت نسب المتعلمين في دولة ما، استمرت متطلبات الحصول على وظائف متميزة في الازدياد، فقد أصبح خريجو الجامعات يحصلون على مؤهلات أخرى بخلاف الدرجة الجامعية التقليدية، وبالتالي أصبح التعليم استثماراً غير مضمون بسبب تنوع العمالة وارتفاع مستوى مهارات العمالة الحرة وازدياد متطلبات الحصول على وظيفة. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ازدادت اللامساواة في الدخل والأجور بين مختلف الخريجين من حملة المؤهلات العليا، كما ازداد أيضا التذبذب في مستوى الدخل. لذا فإن التساوي في مستوى التعليم لا يعني بالضرورة المساواة في مستوى الدخل، فما زالت معدلات أجور النساء المتعلمات تنخفض عن معدلات أجور نظائرهن من الرجال، رغم أنهن يمثلن الأغلبية العظمى من إجمالي عدد الطلبة في الوقت الحاضر. يزداد عدد الفقراء في الجامعات ذات الموارد المحدودة، كما أنهم يضطرون إلى العمل لساعات أطول في أثناء دراستهم، ويستغرقون وقتاً أطول للحصول على الشهادة الجامعية، فضلاً عن ارتفاع احتمالات تسربهم من التعليم. فقد توصلت دراسة أجريت عام 2006 إلى أن أكثر الطلاب تحصيلاً، أي الطلاب الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة بالإضافة إلى حصولهم على برامج تأهيلية متقدمة، ينتمون إلى عائلات تتمتع بمستوى دخل مرتفع، فتزداد احتمالات التحاقهم بالجامعات المتميزة بمعدل 4 أضعاف عن أقرانهم من الطلاب الذين حققوا نفس الإنجازات ولكنهم ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل. التعليم والأوضاع الاقتصادية. التعليم العالي ليس رفاهية، فحتى السبعينات توسع التعليم العالي ليصل إلى حجمه الحالي وظل متناسباً مع إمكانات الطلاب. أما الركود الذي أصاب معدلات الالتحاق بالجامعات والتخرج فيها منذ السبعينات فقد تزامن مع ارتفاع المصروفات الدراسية بصورة مبالغ فيها وغير مسبوقة، والذي يعد السبب الرئيسي لعدم تطبيق فكرة إتاحة فرصة الالتحاق بالجامعات لجميع أبناء الطبقة الوسطى، وهي الفكرة التي كانت تحظى بدعم كبير إلا أنها لم تتحقق إلى الآن. هنالك عدة مبررات لارتفاع تكاليف الدراسة، فالبعض يرجع السبب إلى متطلبات سوق العمل، بينما يرى آخرون أن السبب هو الدعم الذي يقدم للطلاب ومن ضمنه القروض، وترى فئة ثالثة أن السبب هو الحرب بين المدارس التي تسعى إلى رفع دخلها والبقاء في السوق وكأنها إحدى السلع الاستهلاكية. كل تلك الأسباب منطقية، فلكل سبب منها مؤيدوه، وكل منهم لديه منهج مستقل للتوصل إلى حلول، ولكن كل من يأخذ تلك المشكلة على محمل الجد يرى أن الجامعات يجب أن تغير أسلوب إدارتها كي تتوصل إلى حل. تتوسع الجامعات في برامجها ومنشآتها عندما تتحسن الحالة الاقتصادية، بينما يقل الدعم المقدم للجامعات وترتفع تكاليف الدراسة بها عندما تسوء الحالة الاقتصادية، حيث أن الركود يجعل الحكومات تنظر إلى التعليم الجامعي باعتباره صمام الأمان عندما تنخفض ميزانياتها. إذا عجزت الجامعات الحكومية عن التوصل إلى حل لمشكلة ارتفاع تكاليف الدراسة، فسوف تسمح للجامعات والمعاهد الخاصة بانتهاز الفرصة، فالجامعات المملوكة لشركات خاصة وأفراد والتي تعتمد على المصروفات الدراسية لتغطية تكاليف التشغيل والحصول على ربح يلتحق بها بالفعل نسبة لا بأس بها من طلاب الجامعات، كما أنها تدير نسبة ليست بالقليلة من إجمالي المعاهد المتوسطة، لذلك فهي أكثر القطاعات نمواً في مجال التعليم العالي، وقد تضاعف معدل نموها السنوي بنسبة كبيرة حتى في فترات الركود. وحتى عهد قريب كانت المعاهد الخاصة وصمة عار في جبين التعليم الجامعي، نظراً إلى تساهلها في قبول الطلاب وعدم تقديمها لبرامج دراسية مفيدة، أو بالأحرى تدريسها لمناهج تم تأليفها بين يوم وليلة. ونتيجة لذلك فقدت بعض تلك المعاهد مصداقيتها، ولكنها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل حاولت تحسين صورتها من خلال حملات لاسترضاء المسؤولين أنفقت عليها أموالاً كثيرة. المشكلة هي أن الكليات والمعاهد الخاصة ليست في متناول الجميع، فقد تكون تكلفة إدارتها أقل، ولكنها تحمل طلاب تكلفة العملية التعليمية كاملة، لذلك فإن متوسط مصروفاتها الدراسية يزيد كثيراً عن متوسط مصروفات الكليات الحكومية. والأسوأ من ذلك هو أن بعض تلك المؤسسات ترتكب تجاوزات رهيبة وتتاجر بالتعليم. من ناحية أخرى تخضع الجامعات أيضاً للضغوط وبعض الممارسات الفاسدة كي ترفع من مصروفاتها وتزيد إنفاقها بسبب أسلوب تمويلها وإدارتها، لذلك يجب على الدولة والحكومة التدخل للقضاء على بعض تلك الدوافع السلبية واستبدالها بأهداف إيجابية. ويجب التأكيد هنا على أن تخفيض المصروفات الدراسية ضرورة أخلاقية، فدعم الدولة والحكومة لتلك المؤسسات هو السبب في كابوس ارتفاع المصروفات الدراسية، لذلك فهما من يستطيع التخلص من هذا الكابوس لو تعاونوا مع المؤسسات التعليمية ليس بهدف تخفيض مصروفات المؤسسات التعليمية الخاصة فحسب، بل وإضفاء تغييرات جوهرية على تلك المؤسسات وتشجيعها على جعل المصروفات الدراسية في متناول الجميع ورفع كفاءتها، فلكل من الطلاب وأسرهم دور في ذلك، فهم بحاجة إلى توجيه أسئلة صريحة للمسؤولين حول قيمة الدرجات العلمية التي تمنحها مؤسساتهم. النموذج الجديد، الإنترنت والتعليم الهجين. منذ عام 2001 بدأت بعض الجامعات فضلاً عن المدونين الذين يتمتعون بروح التمرد وأصحاب المشروعات الذين انقطعوا عن الدراسة وتفرغوا للعمل، بدأوا ينظرون إلى المواقع الاجتماعية كوسيلة لإحداث طفرة في التعليم العالي، فبدأ بث المحتويات التعليمية من خلال الإنترنت بالمجان واستخدام الحاسبات الآلية كأدوات تعليمية. وقامت جوجل بمسح أي تصوير 7 ملايين كتاب وتحويلها إلى نسخ رقمية، كما أنشأ مستخدمو موقع ويكيبيديا أكبر موسوعة إلكترونية على مستوى العالم. أما موقعا يوتيوب وآيتيونز يو فرفعا محاضرات صوتية ومصورة على الإنترنت، ألقاها نخبة من أفضل أساتذة الجامعات وأتاحوها للمستخدمين بالمجان. يعتبر التدريس التقليدي داخل قاعات المحاضرات أسلوباً قيماً، إلا أنه ليس الأسلوب الأوحد، فالتعليم الهجين في أفضل حالاته كما تشير الأبحاث يتفوق على أساليب التعلم عن طريق الإنترنت والتعلم داخل القاعات الدراسية، حيث يستطيع الدارس من خلال التعليم الهجين أن يستوعب ويحفظ كماً أكبر بسهولة وفي وقت أقل، كما أنه ينتقل من أسلوب التوجيه المباشر والعمل الجماعي إلى توجيه النفس وتحقيق إنجاز دراسي يؤهله للحصول على وظيفة، كما يوفر التعليم الهجين فرصة مغرية للتخلص من كابوس المصروفات الدراسية المرتفعة، فهو قادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل. المصادر التعليمية المتاحة والتعليم المفتوح. المحتويات المفتوحة المعروفة باسم المناهج التعليمية المجانية أو المصادر التعليمية المفتوحة تعني استخدام شبكة الإنترنت لنشر المواد الدراسية كالمناهج والخطط الدراسية والمحاضرات والأبحاث وإتاحتها للآخرين. تعتبر تلك المناهج بمثابة خطوة كبيرة في الطريق لتحقيق طفرة في مجال التعليم العالي، فبدلاً من إضافة مستويات تكنولوجية جديدة في القاعات الدراسية دون أن تكون ذات أهمية أو إضافة كتاب مجاني إلى برنامج دراسي تقليدي، يجب إعادة تصميم البرامج والمناهج الدراسية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وبأسلوب استراتيجي توفيراً للمال وتحسيناً للنتائج. يتم إجراء أفضل الأبحاث في مجال استخدام التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة والنجاح من خلال مبادرة كارنجي للتعليم المفتوح التابعة لجامعة كارنجي ميليون في مدينة بيتسبرغ، فمديرة الجامعة كانديس ثيل امرأة في غاية الذكاء ولديها خبرة في الاستشارات الإدارية. ترى ثيل أن أحد الأخطاء التي يرتكبها القائمون على التعليم العالي هو افتراضهم أن الأساليب التكنولوجية التي يتم تطبيقها على المجالات الأخرى يمكن تطبيقها في مجال التعليم العالي، ويرجع ذلك إلى عدم إدراكهم لهدف التعليم العالي الذي لا يقتصر على تقديم المحتوى التعليمي فحسب، بل يركز على إثراء الطالب معرفياً من خلال التعامل بأسلوب مباشر مع حزمة من المهارات، وهو الأسلوب الذي تتبناه ثيل للحصول على نتائج مذهلة. تقدم مبادرة التعليم العالي شأنها في ذلك شأن معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا المعلومات وغيره من أعضاء اتحاد شركات المناهج الدراسية مجموعة من الدورات المجانية عن طريق الإنترنت، وقد تم تدريس تلك الدورات في 50 مؤسسة تعليمية تقريباً، بدءاً بالمؤسسات الجامعية الحكومية الكبرى ومروراً بكليات المجتمع، كما استفاد منها الآلاف من الدارسين عن طريق الإنترنت. وتغطي تلك الدورات موضوعات تتواكب في محتواها مع المناهج التي تدرس في أرقى كليات العلوم، الهندسة، الإحصاء، الاقتصاد، الفيزياء، الاستاتيكا، والأحياء والكيمياء والمنطق. كما تتميز بتصميمها حيث تتبنى تكنولوجيا تعليمية تم تطويرها في جامعة كارنجي ميليون على مدى 15 عاما الماضية. وفقا للدكتورة فيل، تقوم تلك البرامج والمناهج على مبدأ تقديم الدعم الفوري للدارس، والذي يتوقف على مدى استيعابه وتحصيله. فدرس الهندسة على سبيل المثال يشرح للطالب كيفية الجمع بين برامج وكميات موجهة، ثم يطلب منه الجمع بينها، وهنا يجيب الطالب عن السؤال ويستمر الدرس على هذا المنوال، وذلك إذا كانت إجابته صحيحة. أما إذا كانت خاطئة، فيقوم برنامج المعلم الإلكتروني بتقسيم السؤال إلى أجزاء صغيرة من خلال خطوات تمت برمجتها سلفاً، ويقدم للطالب في كل خطوة تلميحات واضحة تساعده على التوصل للحل. هذا هو ما قد يحدث في قاعات المحاضرات في ظروف مثالية ومع مدرس صبره بلا حدود، شديد التركيز، وفي وجود موارد لا حصر لها من الأمثلة والتلميحات. ولما كانت عملية التقييم تحدث بأكملها من خلال الحاسب الآلي، يستطيع موقع مبادرة التعليم المفتوح تتبع أو تحديد الوقت الذي يستطيع فيه كل طالب استيعاب كل جزء من الدرس، الأمر الذي يمكنه من تقديم نتائج التقييم للطلبة أنفسهم ولمدرسيهم ولباحثي الموقع الذين يقومون بدورهم بإجراء أبحاث رفيعة المستوى حول أفضل الممارسات في هذا المجال. مقارنة بالطلاب الذين يحضرون المحاضرات الجماعية التقليدية ويدونون ملاحظاتهم في دفتر المحاضرات، يتعلم طلاب هذه المبادرة كماً أكبر من المعلومات بسرعة أكبر، كما أنهم يستمتعون بعملية التعلم. تساعد التكنولوجيا الطلاب والمدرسين في الاعتماد على أنفسهم، سواء كانت عبارة عن محاضرات هجينة أو شبكات اجتماعية أو برامج تعليمية أو ألعاب أو محتويات مفتوحة، إلا أنها يجب أن تتمتع بحسن التصميم والإدارة كي توفر أموال الدارسين وتحسن عملية التعلم، ومن خلال تطبيقها ستتغير أدوار المدرسين وتهيئ لهم وظائف جديدة تحل محل الوظائف التقليدية. دور الدعم الحكومي: يمكن للدعم الحكومي أن يؤدي دوراً مثالياً في هذا المجال. ففي أمريكا على سبيل المثال، طالب شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا السابق بتبني فكرة الكتب الرقمية في مدارس الولاية. أما ديك ديربن عضو مجلس الشيوخ، فقد قدم من خلال حركة المصادر التعليمية المفتوحة قانون الكتب الجامعية الإلكترونية المجانية عام 2009، وهو قانون يجعل كل المواد التعليمية ومن ضمنها الكتب والمناهج التي تقدمها المنح الفيدرالية تصدر من خلال رخصة مفتوحة، كما ينص على تقديم منح تنافسية لمن يطور كتبا إلكترونية مجانية. وفي صيف نفس العام أعلنت إدارة أوباما تخصيص 500 مليون دولار من المخصصات المالية للحكومة الفيدرالية لإنشاء معمل إلكتروني للمواهب، ودعت الإدارة الطلبة والناشرين والمؤسسات لإنشاء برامج دراسية إلكترونية مجانية مفتوحة خاصة على مستوى كليات المجتمع، مع التركيز على البرامج المهنية، ما يدعم آليات التعليم على المدى القصير ويدعم الثورة البشرية على المدى البعيد. التعلم الذاتي الإلكتروني: يرى جيم جورم أحد المتخصصين في تكنولوجيا التعليم بجامعة ماري واشنطن أن التعلم الذاتي الإلكتروني ظهر نتيجة لانعدام الإحساس بالمسؤولية لدى المؤسسات التعليمية وتدميرها للمهمة التي أنشئت من أجلها سعياً إلى الربح. لذلك فإن البحث عن سبب لظهور التعلم الذاتي الإلكتروني يتطلب منا العودة إلى الستينات، عصر إيفان إليش، الرجل الذي عاش في أمريكا اللاتينية وكان يتحدث عدة لغات، فعلم فلاحي المكسيك القراءة والكتابة بالتركيز على الأفكار السياسية. وفي كتابه مجتمع بلا مدارس الذي أصدره عام 1971 ركز إليش على مشاكل الارتفاع المستمر لمصروفات التعليم والإحباط المستمر الذي أصاب كل من اعتقد أن التعليم سوف يدعم الديمقراطية والحرية. يرى إليش أن المدارس الإجبارية الحكومية تقتل فضول الطلاب وتضعف قدراتهم لأنها تكرس فكرة التلقين. فقد كان أول من لاحظ كيف بات الفلاحون الذين يعتمدون على أنفسهم جاهلين حين التحقوا بالمدارس وجعلتهم عاجزين عن المشاركة في المجتمع بكامل طاقتهم دون الاعتماد على التعليم الحكومي. ووفقا له يشير مصطلح اللاتمدرس إلى استبدال المدارس الرسمية بتبادل المعرفة بحرية وبالمجان من خلال تبني الوسائل التكنولوجية اللازمة لذلك واعتماد الطلاب على أنفسهم. وهو يرى أن هنالك حاجة إلى إجراء أبحاث حول إمكانية استخدام التكنولوجيا لبناء مؤسسات توفر ميزة التواصل بين الأفراد بصورة إبداعية مستقلة، وأبحاث حول إمكانية وجود القيم التي لا يستطيع التكنوقراط السيطرة عليها فعلياً. فمن حق الإنسان أن يقرر متى يتعلم وكيف يتعلم وماذا يتعلم. لإليش وجهة نظر قوية يرتكز إليها، وهي أنه لا يجب تلخيص رفاهية المجتمع في المؤسسات التي تحقق له تلك الرفاهية، فالمؤسسات تسعى إلى تطوير نفسها وتحقيق أهدافها التي تختلف عن الأهداف التي أنشئت من أجلها. فبناء المزيد من السجون لا يعني تحقيق العدالة، كما أن بناء المزيد من المدارس لا يعني نشر أوسع للمعرفة واستخدام أنفع للعلم. التعليم المفتوح في ثوب التكنولوجيا، هنالك العديد من المحاولات الجديدة والجادة لبناء مجتمعات تعليمية مستقلة، أو مجتمعات يتلقى أبناؤها التعليم من خلال مصادر مفتوحة ومجانية، أي العودة بالجامعات إلى شكلها البدائي القديم في حلة إلكترونية. ففي ربيع عام 2009 انعقد مؤتمر التعليم الذاتي الإلكتروني، وشارك فيه إيفان إليش وجيم جورم وآخرون. وقف إليش في هذا المؤتمر ليعلن أنه أسس موقعاً إلكترونياً للتبادل المعرفي، مستوحياً الفكرة من الفصل السادس من كتابه مجتمع اللاتمدرس. وهناك موقع إلكتروني آخر أسسه أحد قراء إليش وهو دوغلاس هاين، الذي أعجب بفكرته وقرر أن يسير على نهجه، فأسس موقعاً إلكترونياً أسماه مدرسة كل شيء. يستطيع الدارسون البحث من خلال الموقع عن معلمين بأجر أو متطوعين، أو البحث عن زملاء يشتركون معهم في نفس مجال الدراسة أياً كان هذا المجال. ويبلغ متوسط عدد رواد الموقع أسبوعياً حوالي 300، مهتمون بدراسة الهوايات التقليدية كالموسيقى واليوغا واللغات. وهناك أيضاً أساتذة الجامعات الذين يدخلون إلى غرف المحادثات للتحدث مع أشخاص غايتهم التحصيل العلمي. يمثل موقع مدرسة كل شيء نقطة التقاء لراغبي التعلم الإلكتروني بعيداً عن الأجواء الرسمية أكثر مما يمثل قسماً من أقسام الجامعة، وذلك بسبب طبيعته وتصميمه. ويرى هاين أن المجالات الدراسية التي تبدو هامشية أو تافهة كتربية النحل أو لغة جنوب غرب الهند قد تثبت أنها ذات أهمية في ظل الظروف السياسية والبيئية المتغيرة. كيف تبدو جامعة المستقبل؟ قاعات مجهزة داخل عربات صغيرة تنتقل في طرق سريعة من مدينة إلى أخرى. قاعات مجهزة داخل عربات صغيرة تنتقل في طرق سريعة من مدينة إلى أخرى. تشتمل مناهجها على مواد التكنولوجيا والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وعلم تطور الإنسان والاجتماع والتقنيات التعليمية ومهارات القيادة وفريق العمل. ويبدو فيها المشهد الطلابي كالآتي: طالب يبلغ من العمر 19 عاماً يجلس في الصف الأول في قاعة المحاضرات ويستخدم حاسوبه المحمول لإجراء مراجعات نهائية على المواد الكتابية في برنامج سرد القصص التفاعلي، بينما يعمل زميله المجاور له الذي يحضر الماجستير في تخصص آخر على ترجمة أوامر البرامج إلى اللغة الإسبانية. في جامعة المستقبل تتبلور الفكرة حول قيام الجميع بالاستكشاف والمساهمة بأشياء مميزة والتعلم بالتركيز على طرفي المعادلة الأساسيين: تقنية الجامعات وإبداع الطلاب، بحيث يستطيع الطلاب تأسيس مجتمعاتهم التعليمية الخاصة واختبار تجاربهم الابتكارية داخل وخارج المؤسسات التعليمية، وبين الواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي نأمله هنالك أسئلة تفرض نفسها: ما مدى التحول الذي سيشهده مجال التعليم؟ هل تطور التكنولوجيا وتطور الممارسات التعليمية سيعالج فعلاً المشكلات الرئيسية للتعليم؟ هل سنتغلب على ارتفاع التكاليف في الوقت الذي نحافظ فيه على الجودة؟ هل يصبح الالتحاق بالجامعات عملية سلسة مكفولة لأبنائنا؟ أفكار لتطوير التعليم: أولاً، إتاحة المحتوى التعليمي. توفير المحتوى التعليمي مجاناً أو بتكلفة رمزية لكل فئات المجتمع عبر إشاعة ونشر التعليم التكنولوجي الهجين والاعتراف به، مع خلق تجارب تعليمية تركز على المتعلم وتستخدم مسارات وآليات جديدة تعزز روح الابتكار لديه، فيواكب التطورات العالمية ويساهم في صنع التغيير، فيتأثر بالمحيط ويؤثر فيه. ثانياً، تمويل المدارس والجامعات. للحد من ارتفاع تكاليف الدراسة وإتاحة الفرصة للطلاب من جميع الثقافات لتلقي التعليم والتدريب المناسبين، يجب بذل الكثير من الجهد في تمويل المدارس والجامعات. لا نقصد التمويل المادي فحسب، بل والتمويل الفكري والمعنوي أيضاً، كما يجب أن يمتلك رؤساء الجامعات الإرادة الحقيقية للتغيير، فيضعوا الكفاءة ضمن المعايير الأساسية والمحورية، ويدفعوا باتجاه تغيير نمط العلاقة والصلاحيات التي يفرضها الممولون على إدارة الجامعات. ثالثاً، القيمة الحقيقية للتعليم. أكثر الأشياء قابلية للتغيير السريع هو إدراك الطلبة وأولياء الأمور لما تمثله القيمة الحقيقية للتعليم العالي، إذ لم يعد يقتصر على الحصول على المؤهل العالي، ولن تستطيع المؤسسات التعليمية من الآن فصاعداً الاعتماد على تاريخها وسمعتها وانفرادها بتقديم بعض البرامج بهدف تحصيل المصاريف الدراسية الباهظة. لقد أصبحنا ننظر إلى ما هو أبعد من القاعات الدراسية الفخمة والبرامج المحتكرة من قبل بعض الجامعات بعدما امتلكنا الإنترنت. عبر الإنترنت تبث المحاضرات الجامعية وتنشر الواجبات الدراسية وتتم عمليات التقييم الكلية عبر الشبكات الإلكترونية، فنستطيع بذلك الاطلاع على النتائج والقيام بعملية التقييم الذاتي دون حاجة إلى دفع التكاليف المرتفعة. فهل من وسائل ومقومات أخرى تبتدعها الجامعات لتنافس الإنترنت؟ رابعاً، دور السياسة في التعليم. على السياسيين والوزراء وضع تشريعات تدعم التغيير والتطوير والابتكار الأكاديمي على كافة الأصعدة، والأهم من ذلك كله ضرورة أن يدرك الطلبة وذووهم أن بدائل الوضع الراهن متاحة وأن استمرار الحال المتدهور من المحال، لذا يقع على عاتقهم واجب المطالبة بالتغيير. وأخيراً، يجب الاقتناع بضرورة تحديد آليات تنفيذ الأهداف الجادة وتحقيقها بأسرع وقت ممكن وبخطوات ثابتة. أما بالنسبة إلى الأفراد المتعلمين، فعليهم أن يدركوا أن القيمة الحقيقية للتعليم تكمن في الجوهر وليس في القشور، أي في المادة العلمية وليس في مكان ورفاهية وسائل تلقيها. يجب التوقف عن التلاعب بالتعليم وتصحيح المفاهيم المتعلقة بإدارته، فالتعليم ليس مشروعاً استثمارياً يحقق من خلاله المديرون ثرواتهم، فالهدف من السنوات التي يقضيها الطالب في الدراسة أياً كان عددها هو مساعدته على تحديد أهدافه وتقديم الأفكار المفيدة له وصقل مهاراته ومساعدته على بناء علاقات جديدة تمكنه من تحقيق تلك الأهداف.